الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى، الصوت واضح شيء؟ واضح واضح. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله بكسر الحاء، أي وقت حلوله لوجوب تسليمه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الخامس من الشروط أن يوجد المسلم فيه. المسلم فيه يعني الدين، مثل 100 صاع من التمر، اشتريت منه 100 صاع من التمر سلما، أعطيته مثلا 1000 ريال واشتريت منه 100 صاع من التمر بعد مثلا 6 أشهر، فيقول أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله، يقول بكسر الحاء أي وقت حلوله. يعني ما تسلم مثلا في تمر في وقت ما في تمر، يقول بوجوب تسليمه إذن. فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد فيه نادرا، بعض التمر يوجد في يعني في أوقات مثلا من السنة، بعضه يتأخر وبعضه، لكن بعضه نادر، يعني نادر مثلا أنك تجد تمر ليس رطبا، تمر مثلا في في في في في في القيض مثلا. فيقول هنا: فإن كان لا يوجد فيه أو يوجد نادرا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح. يعني لو كان رطب وفي الشتاء، أو كان عنبا وفي الشتاء، فيقول لا يصح. لا بد وأن يوجد غالبا، يعني أن يكون الوقت الأجل الذي حدد أن يوجد فيه هذا غالبا، يوجد فيه غالبا. نعم، أحسن الله ليش. قال: ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا. نعم، يقول: ويعتبر أيضا وجود المسلم فيه في مكان الوفاء غالبا. يعني إذا حددت بلد مثل المدينة مثلا، أن يوجد فيها غالب، أن يوجد فيها غالب، ومعناه أنك ما تذكر بستانا صغيرا أو قرية صغيرة، ما تقول مثلا من بستان فلان أو من مثلا قرية صغيرة فيها نخل. لماذا؟ لأنها ما دامت أنها صغيرة فقد لا تنتج، خلاف المدن، يعني المدينة يبعد أن تخلو من تمر، لكن قرية من القرى قد يتلف تمر أو بستان. ولذا قال سلام الله عليك، قال: فلا يصح إن أسلم في ثمرة بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه أو مثل هذا الثوب، لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه. يقول مثلا في ثمرة بستان صغير معين، بستان زيت، أو كذلك يعني قرية صغيرة، لأن بعض بساتين الناس بعضها قد يكون فيها يعني عشرات الألوف مثلا من النخيل، هذه يعني ما تخلو من الإنتاج، يعني يبعد أن يقال إنها يتلف، لأن بعضها في يعني سمعت مثلا في الراجحي، مشروع الراجحي هذا بستان، لكنه بستان كبير يعني يعدل مدنا، أو قرية صغيرة، أو في نتاج من فحل بني فلان أو غنمه. يقول: خذ هذه 10,000 ريال وتعطيني 10 خرفان من إنتاج الفحل الفلاني بعد سنة، أو من إنتاج غنم فلان، تميز غنم فلان، هذا ما يجوز، هذا لأنه يحصل فيه غلط. نعم، لابد أن يكون شيء متاح في السوق، وإذا عينت مكانا لابد أن يكون هذا المكان غالبا يكون فيه إنتاج. هذه واضحة لكم هذه النقطة؟ نعم سبحان الله. قال: ولا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد لأنه ليس وقت وجوب التسليم. أي لا يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد، لماذا؟ قال لأنه ليس وقت وجوب التسليم، يعني يوم العقد ما في تمر، ما في مال، ما وقت التسليم يوم العقد، يوم العقد هذا ليس وقت التسليم. نعم هذا واضح. نعم أحسن الله. قال: فإن أسلم إلى محل يوجد فيه غالبا فتعذر المسلم فيه بأن لم تحمل الثمار تلك السنة، أو تعذر بعضه، فله أي لرب السلم الصبر إلى أن يوجد فيطالب به أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو في البعض المتعذب، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، لأن العقد إذا زال وجب رد الثمن. نعم، هنا الآن إذا أسلم في إلى محل يوجد فيه غالب، يعني إلى محل، إلى وقت يوجد فيه غالب، يعني استوفى الشرط. قال: فتعذر المسلم فيه، ما المدينة ما فيها ولا ثمر هذه السنة، أقدر فما في ثمر، أو تعذر بعضه قال ما تيسر، أنت الآن طالب مثلا 100 طن وما أنتجنا في البلد إلا، أو ما تيسر لنا الأسواق، يعني هذا يشتري وهذا يشتري، ما أمكننا أن نأخذ لك إلا 5 طن، أو تعذر بعضه قل فله، يعني التاجر هذا الذي هو المسلم يعني الغني الذي دفع رأس مال، قال له الصبر، اصبر ما في شيء، أو فسخ العقد في الكل إن تعذر الكل أو البعض، يعني المتعذر. إذا لو أنه جاءه البعض ما له حق أن يفسخ الكل والبعض موجود، البعض يعني بعض، هذه يتجاوز فيها دخول على بعض وكل. فالمقصود هنا أنه هو يقول أنا يعني أعطيكم، قالوا نعطيك النصف هذا اللي عندنا، فيفسخ في الباقي أو يصبر على الباقي، يقول ما في إشكال السنة الجاية تعطوني الباقي وأنا الباقي. قال: ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه، أي عوض الثمن التالف، إما أن يأخذ الثمن الموجود أو عوضه، قال عوض الثمن التالف، يعني ما يأخذ عوض الثمن الموجود، ما دام الثمن موجود يرد، لكن إذا كان ما هو موجود الثمن فيأخذ عوضه. نعم تفضل. أحسن الله. قال: ويجب رد عينه إن كان باقيا، أو عوضه إن كان تالثا، أي مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوبا، هذا إن فسخ في الكل، فإن فسخ في البعض فبقسطه. أي هذه شرحنا، يعني إن كان الثمن موجود يرد عينه، إن كان ما هو موجود تالف، فإن كان من المثليات يأتي في الحجر فيرد المثل، وإن لم يكن من المثليات يعني من المتقومات فيرد أو قيمة. نعم إذا في إشكال، لأن هذه أشياء واضحة. طيب إذا في إشكال ما في مانع تشكيل يسأل. نعم أنا الله عليك. قال: الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلف، الحديث أي فليعطي. قال الشافعي: لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه قبل أن يفارق من أسلفه. إذن هذا شرط لا بد منه، أن يقبض الثمن تاما. من الذي يقبض؟ يعني المسلم إليه، هذا المحتاج صاحب السلعة اللي يصير مدينة بعد ذلك، هذا لابد يقبض الثمن تاما، في مجلس العقد. قال سبحان الله عليك. قال ويشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما قدره ووصفه كالمسلم فيه. لا بد يكون معلوم كالمسلم فيه. وش المسلم فيه؟ يعني الدين، مثل الدين رأس المال اللي يدفع في المجلس لا بد أن يكون معلوما القدر والوصف، لا بد أن يكون معلوما. وكذلك يعني كما أن الدين لا بد أن يكون معلوما قدره ووصفه، فكذلك هذا لا بد أن يكون معلوما. نعم صلى الله عليه وسلم. رتبها لأنه قد يقول شخص وصل بيقبض بيعد واضح، لكن هنا قال فلا يصح. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصحة. الصبرة تقدم لكم في مسألة سابقة في البيع أنه يجوز بيعها وما يجوز بيع الصبرة. يجوز بيعها يا شيخ. يجوز. إذن هذا فرق بين السلم بين البيع. فباب السلم عند الفقهاء أضيق من باب البيع. فصبرة لا يعلمان قدرها، أما لكنها موجودة مشاهدة شاهدون، هذا يصح في البيع، لكن في السلم لا، في السلم لا. وعللوا هذا بأنه لا يؤمن فسخ السلم المعقود عليه مع وجود الديون وكذا، هذا يعني قد يفتح باب الخصومة، يفتح باب الخصومة. وظاهر كلام الخراطي لا يشترط كبيوع الأعيان. قالوا وإليه ميل المصنف والشارح، إليه ميل المصنف الموفق والشارح. إذن عرفتم هذا الفرق؟ هذا فرق. يعني في البيع يجوز صبرة قدامك، تيجي تروح لسوق التمر تشوف لك صبرة وتشتري هذه الصبرة، أو تقول أعطيك أشتري منك على هذه الصبرة من الدراهم، صبرة دراهم، أشتري منك هذا البستان بهذه الصبرة من الدراهم، ما تعرف عددها لكنك تشاهدها. تقدم أن هذا يصح في المذهب، لكن في السلم لا يصح. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. وكذلك الجوهر ولا بجوهر ونحو مما لا ينضبط بالصفة، إن قد يفسخ فلا بد أن يكون منضبط بالصفة. نعم صلى الله عليه. ويكون القبض قبل التفرق من المجلس. نعم يكون قبل التفرق من المجلس. نعم صلى الله عليه. وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلم من شرطه التأجيل. إيه هذه واضحة، يعني السلم مداين. ما هل يجوز مثلا تأخذ 100 مثلا بر وتعطيه 120 مثلا شعير بعد سنة؟ نعم ما يصح يا شيخ، ما يصح. هنا تفضل. صحيح قوله ولا بجوهر ونحوه ما لا ينضبط بالصفة. شيخ هذا أي مثل الصبرة شيخ، يصح في البيع دون السلم. اي هذه تصح، الجوهر يصح في البيع، لكن السلم عندهم لأنه معرض للفسخ، لأنه قد ما يأتي بهذا وهذا قبض الثمن فيحصل خلاف في يعني في هذا المقبول. واضح؟ واضح. أحسن الله عليك. قال وإن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم تفرقا قبل قبض الباقي بطل فيما عداه، أي عدا المقبوض وصح في المقبوض. أي إن قبض البعض من الثمن في المجلس ثم افترقا قبل قبض الباقي، اتفق على 100,000 ريال بمئة طن من البر، سلمه في المجلس 50,000، بقي 50، ثم افترق قبل قبض الباقي بطل فيما عدا. نقول إذن هي 50 ب50 طن. واضح؟ نبطل بقدره. نعم صلى الله عليه. قال ولو جعل دينا سلما لم يصح. دين تجعله سلم، هذه تقدمت، يعني هذا بيع دين بدين، يعني أنت تريد منه 100,000 ريال، يا فلان أنا بيوت 100,000 ريال دين، قال نعم. قلت سمعت أنك راعي تمر، قال نعم. قلت طيب تعطينا عقب 6 أشهر كم صاع من التمر، هل 100,000 اللي نبي منك؟ قال أعطيك كذا وكذا، هل يصح؟ ماشي. ما يصح، لأنه دين في ذمة. لكن جيب لك 100,000 يعطيك إياهن، وبعد ذلك إذا حضرت في المجلس بعد ذلك تتفقون على السلام. نعم. قال وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية يصح. أفلان عندك أمانة لي؟ صحيح. قال نعم. كم؟ قال 10,000 ريال أمانة. قال نعم. طيب أنا أبي بهالأمانة عقب 6 أشهر من التمر، تمر تعطيني، سمعت انك فلاح وعندك تمر، بتمر. قال ما في مانع، عقب 6 أشهر اعطيك كذا صاعا او كذا طنا من التمر، هل في ذلك بأس؟ ها؟ لا يا شيخ. اي وش السبب؟ ان الامانه موجوده، ما هو دين، امانه عنده هي دين. نعم. او عينا مغصوبه كذلك او عاريه. هنا أحسن الله عليك. قال وأمانة أو عينا مغصوبة أو عارية ينصح، لأنه في معنى القبض، هذا في حكم المقبوض. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح السلم إن بينا قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في رجب، أحدهما في رجب. أسلمتك دينار يصح، تفضل عندك أحدهما. نعم يصح. أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح، في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرة صفته كذا والأجل كذا. أي نعم. صلى الله عليه. وصح أيضا إن بينا قسط كل أجل في المسألة الأولى، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان. طيب نعم. فإن لم يبين ما ذكر فيه ما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. يقول هنا إن أسلم ثمنا واحدا، يعني 100,000 ريال، إن أسلم ثمنا واحدا مثل 100,000 ريال في جنس واحد مثل بر، هذه 100,000 أبي منك بر إلى أجلين. قال أنا ما أقدر أعطيك كم تبي، قال 100 طن، يعني 100 طن ما أقدر أعطيك إياها يعني إلا في أجلين، السنة هذه، قال السنة هذه النصف والسنة القادمة النصف، هل في إشكال؟ ما في إشكال أبدا، لابد يبين هذه السنة كم وهذه والسنة اللي بعدها، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجل، يعني الأجل واحد وهما جنسان، يقول صح إن بين قدر كل جنس، يقول من البر مثلا 5 طن ومن الشعير 5 طن، لابد يبين، وثمنه أيضا يبين الثمن، يعني في المسألة الثانية ثمن الشعير وثمن البر، ثمن الشعير وثمن البر، وهذا واضح، لأنه يعني إذا لم يبين يقول لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول، فإذا لابد في كل أجل تبين القدر، وفي كل جنس تبين القدر، من البر مثلا 5 طن، ثمنها كذا، ومن الشعير 5 طن ثمنها كذا، تبين ثمنها. في الأجل الأول إذا كان في أجلين، الأجل الأول تعطيني 50 طن، وفي الأجل الثاني تعطيني 50 طن، في الأجل الأول تعطيني 20 طن، وفي الأجل الثاني تعطيني 80 طن. هذا واضح لكم؟ نعم. هذه مسألة ما فيها إشكال. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال في إشكال المسألة؟ عنده إشكال يتفضل. ماشي. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. يعني ما يصح السلم بأن يقول أعطني 100,000 ريال في هذا المجلس وأعطيك هذه الدار بعد سنة. لماذا؟ قال لأنه يكون في الذمة، ما يكون السلم في العين، في الذمة. ولأن العين هذه قد تتلف، لكن وصف، إذا كان وصف تأتي له بالوصف، لكن العين قد تتلف. ما تقول بهذه الشجرة، بهذه الدار. ولم يذكر بعض فقهائنا هذا الشرط. لماذا؟ لأنه يغني عنه. ما الذي يغني عنه من الشروط المتقدمة؟ ها؟ شغني عنه تحديد. ها؟ تعريف السلم يا شيخ. اي التعريف نعم في الذمة، لكن غير التعريف في ذكر الشروط. الشرط الخامس شيخنا أن يوجد غالبا في محله، ولا يكون ذلك يعني إلا في وقت آخر. اي أو يعني هذا يعني ذكر أجل معلوم، لكن أوضح منه إلى أجل معلوم. اي إلى أجل الأجل، لأنه هل الشيء المؤجل نعم هو في الذمة، الشيء المؤجل يكون في الذمة، واضح. ولذا قالوا ذكر الأجل واشتراط الأجل يغني، لأنه لو كان موجود لما احتاج إلى الأجل موجود، فاستغنى بعضهم بذكر الأجل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكان. إيه يقول يعني ما يشترط ذكر مكان الوفاء، أجيب لك مزرعتك أجيب لك، ما يشترط إن ذكروه وما ذكروه ما هو شرط. لماذا؟ قال يجب الوفاء في موضع العقد، هذا هو الأصل. الأصل إنه وين موضع العقد فيكون الوفاء به. إذا اتفقوا في بستان ففي البستان، وهكذا سائر الديون. قال الشيخ باطين رحمه الله تعالى ينبغي العمل بالعرف، سائر الديون الآن العرف يعني كيف يسدد الدين، وين يسدد الدين، هذا يرجع فيه إلى العرف. نعم سأل الله فضل. قال وله أخذه في غيره إن رضي. إيه وله أخذه في غيره إن رضي، يعني له أن يأخذه في غير مكان العقد. لو قال تعلم البستان موجود عندي فما في مانع، خلاص تراضي. أو هو يعني جاء له بالبستان واتفقوا وقال له اجبوه لي بالدكان، قال ما في مانع. أو أرسل المستودعات، قال ما في مانع، ما في إشكال. قال صلى الله عليه وسلم ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. أي لو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. قال يا أيها التاجر خذ هذا هو الموجود عندي التمر، تعال. قال لا جبوا لي أنت، حنا العقد في دكان. قال طيب خذه أنت وخذ هذه 1,000 ريال معه، استأجر دينا وكيف أو سياراتك. فيعطيه أجرة مع السلم مع المسلم فيه. من الذي يعطي الآن؟ المسلم إليه، يعني الذي قد نعبر عنه بأنه المحتاج الذي يحتاج النقد. في أول الوقت. يقول تعال الآن التمر موجود عندي خلاص أنا خذيت منك دراهم قبل سنة والآن التمر موجود عندي. قال لا إحنا تعاقدنا في دكاني تجيبوا دكاني. قال لا خذوه أنت وخذ هذه 1000 ريال تحميل. المذهب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن هذا بمنزلة الاعتياض عن ديني عن بعض السلف. ودخول العوض في المذهب محرم. دخول العوض فيه محرم كما سيأتي. قال ولو تراضي لو كان بينهم تراضي فلا يجوز. واضح هذا لكم؟ نعم سلام. أحسن الله عليك. قال ويصح شرطه باب السلم في تضييق في مسائله في المذهب. لو كان شخص آخر يعني اشتريت منه شيء ما هو باب سلم وجاء التسليم اسمه سلم وقد خذ إجره أنت وحامله ما في إشكال في المذهب، لكن هذا في باب السلم فقط. نعم أحسن الله عليك. قال ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد لأنه بيع وصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. يصح شرطه في غيره يعني في غير مكان العقد. يعني يقول يعني مثلا رحت لموت بالبستان وقلت خذ هذه 1000 ريال أبيم لك عقب 6 أشهر مثلا 5 تنك من التمر عقب 5 أشهر أو 6 أشهر هذه 1000 ريال. أنت الآن جيت لمو بستان ولكن قلت اسمه الخمس تنك تسلم إياهم بيتي ترسله لمي بيتي ما نجل. هل في إشكال هذا؟ لا ما فيش. ما فيش ما فيش. قال من الله عليك. قال وإن شرط الوفاء في موضع العقد كان تأكيدا. يعني لو أنه قال بشرط أن يكون الوفاء في هذا الموضع اللي نحن فيه الآن هذا مجرد تأكيد ما له أثر يجب فيه سواء قلته أو لم تقل. صلى الله عليه. قال وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض فاشترط تعيينه بالقول كالكيت ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه. يقول إن عقد السلم ببرية أو بحرية شرطاه يعني ما يمكن يعني جالسينهم في بر قيلة مثلا وقال يا فلان عندك ما شاء الله تمر وعندك قال نعم نبيع لكن باقي لنا شهر قال طيب هذه 1000 ريال عقب شهر تجيب لي مثلا 5 تنك من التمر قال بخير هذا سلم الآن وما هو سلم هذا سلم لكن هل يمكن الوفاء بها لا جاء قال أديه لمك يعني مثل بالصمان ولا أديه لك بالنفود ولا أنا ما عليك بروح أخذ بالنفود راح أخذه ها إيش نقول أنا لا ما يصح أو بحر لا أبدا. لماذا قال هنا لأن يعني لأن هذا ليس موضع للتسليم فلا بد إذن أن يعين نقول عين مكان ما دام أنكم في بر أو بحر حدد مكان فما دام أنكم قيل واشتريت منه نقول حدد وين يسلمك يقول يسلم في بيتي في دكاني أو أنا أجي في مزرعتي لا مانع. نعم بسم الله عليك. قالوا يقبل قول المسلم إليك ويقبل قول المسلم ويقبل قول المسلم إليه في تعيين مع يمينه لو اختلف ما اختلف في ذلك فنقبل قول المسلم إليه. لو قال المسلم إليه أنا قلت في بستاني نقول احلف قال والله لقد قلت له إن التسليم في بستاني خلاص يقبل قول. نعم صلى الله عليه. هو الغارب يبي يحمل يبي. نعم أحسن الله عليك. قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه لنهيه عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه. لا يصح بيع المسلم فيه. أنت الآن عطيته 1000 ريال وقلت عقب 6 أشهر تجيب لي 5 تنك تمر، كل تنكة مثلا 10 كيلو، هذا واضح؟ هذا الأنسب. طيب يوم بقى مثلا أسبوع أسبوعين بالتسليم، قال يا فلان، قال نعم، قال والله أنا خليت منك 1000 ريال وبعتك تمرا 5 تنك صحيح؟ قال نعم. قال لكن يحتاج التمر، ستبيع عليه أبا كسبك، هل يجوز؟ لا لا يجوز، ما يجوز، ما يجوز، واضح؟ لا يجوز. أيضا قال أو غيره، يقول يا فلان أنت رحت أنت للسوق لقيت تمر وسديت الآن، لكن فلان تبي منه 5 تنك، قال واحد يا فلان بع علي التمر اللي شريته من فلان أنا أخذه منه، أنت عطيته 1000 ريال بع علي، أنا أعطيك مثلا 1200 أو 1100 أو 1000. قال لا يجوز، ما لا يجوز حتى يطلب. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. كذلك يقول ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. لا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. تهبه إلى صاحبه ما في مال، قلت يا فلان أنا أبي منك 5 تنك تمر، أعطيتك 1000، قال نعم، قلت راهبة مني لك لك فلا مال. لكن لو قلت يا فلان أنا استديت وخلص رحل فلان وخذ منه التنك، هي هبة لك، قالوا لا. إذا ماذا تفعل؟ تقول وكلتك أن تقبض، فإذا قبض تهب بعد أن تقبض، هذا هو المذهب. قالوا لأنه لا يقدر على تسليمه لأنه في ذمة الآخر، هذا هو المذهب. هنا واضح المعنى؟ نعم واضح. طيب عشان ما تتداخل المسائل. طيب بسم الله عليك. قال ولا الحوالة به لأنها لا تصح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ. نعم. ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ. نعم. يقول ولا الحوالة به، الحوالة به إيش معنى الحوالة به؟ الحوالة به تكون ممن تكون من يعني من هذا المدين، من المدين الحوالة به تكون من المدين يعني المحتاج يعني المسلم إليه. صورة هذا، أنت الآن قلنا أعطيته 1000 ريال وقلت 5 تنك من التمر عقب 6 أشهر، عقب 6 أشهر، فالآن هو مدين لك ب5 تنك من التمر، نقول زيد، فزيد هذا تريد منه 5 تنك من التمر، جاء وقال لك يا فلان، قلت نعم، قال أنا أبي من بكر، بكر أريد من بكر 5 تنك، ها 5 تنك. فهنا أحلت ب يعني بهذا الدين، أحلت بهذا الدين، فهنا قال لا يجوز. لماذا؟ قال لأنها لا تصح على دين مستقر. طبعا التعليل هذا محل نظر، نعم محل نظر، كما يعني قال في شرح الإقناع. لماذا؟ قال لأن قوله لأنها لا تصح إلا على دين مستقر هنا حوالة به وليست عليه، والحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، أما بدين غير مستقر فتصح، بدين غير مستقر فتصح كما يأتي. وهذا هنا الحوالة به ليست حوالة عليه، هذا يصلح للتعليل الذي بعد. ولا الحوالة عليه، ولا الحوالة عليه، هذه هي التي لا تصح لأنه عرضة للسقوط. يعني أنت اللي أعطيت 1000 ريال تبي من زيد، من الناس تبي من زيد 5 تنك، وفلان يبي منك 5 تنك، قلت يا فلان أنا أبي من زيد 5 تنك فأنا أحيلك عليه، أحيلك على هذا الدين. فهذا هو الذي يعني لا يجوز في المذهب، لأن هذا الدين عرضة للسقوط، لأن هذا الدين عرضة للسقوط. وعلى ذلك فالتعليل الأظهر هنا يعني في المنع من الحوالة به يعني أن يقال إنه عاوض، يعني أنه معاوض بالمسلم فيه قبل قبضه فلم يجوز كالبيع، أنه معاوض بالمسلم فيه قبل قبضه، يعني قبل أن يقبض يعني عاوض فيه. فإذا قلنا بهذا التعليل فعلى ذلك من هو الذي يعني في الحقيقة يحيل به؟ نعم، من الذي يحيل بهذا؟ إذا قلنا إنه معاوضة قبل القبض فلم يجز كالبيع، هذا في الحوالة به. يعني الغريم الآن، هذا الغريم يعني يريد منه زيد من الناس، يريد منه يعني 100 طن من القمح، يريد منه 100 طن من القمح. فهو الآن يريد أن يحيله إلى غيره، فهو يريد أن يحيله إلى غيره. إذا قلنا بالتعليل هذا فيكون الذي أحال هو من؟ نعم، الذي أحال هو الغني، لأن الغني الآن أنت تريد منه يعني 5 تنك من التمر، 5 تنك من التمر، وأنت يريد منك زيد من الناس 5 تنك من التمر، فأحلته إلى من تريد منه من التمر، أحلت إليه فقلت يا فلان أنا أريد من زيد كذا من التمر، نعم، فأحيلك عليه. فهنا الآن قبل أن تقبض اعتضت، ودين السلم لا تصح المعاوضة فيه إلا بعد القبض، لكن ظاهر عباراتهم أن الذي يحيل به فيمنع من ذلك، لأنه يقول ولا الحوالة به، الحوالة به تكون من يعني من هذا الغريم، تكون من هذا الغريم. وأما الحوالة عليه يعني حوالة على المسلم فيه فإنها تكون من الدائن، فلا تصح لا الحوالة به ولا الحوالة عليه. أما الحوالة عليه فلأن الدين غير، نعم، الدين غير مستقيم، والحوالة لا بد وأن تكون على دين مستقر كما سيأتي. ولا تصح كذلك الحوالة به، نعم، وهذا لأن هذه معاوضة بالمسلم فيه، نعم، فلم يجز هذا كالبيع كما في شرح الإقناع. هذه واضحة لكم؟ واضحة. طيب تفضل. صلى الله عليه. قال ولا أخذ عوضه، لقوله عليه السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولا أخذ عوض، وذكروا هذا الحديث، حديث في أبي داود فيه ضعف، ولا أخذ عوضه. ما معنى أخذ عوضه؟ يعني أن تأخذ، أن تعتاض عنه بشيء، يعطيك مكان التمر شعير، مكان الشعير بر، وهكذا، فيقول لا يجوز. نعم، قال صلى الله عليه وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله في قيمة أو أقل أو أكثر. إيه؟ لا فرق، فلا يجوز أخذ العوض أبدا، سواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، لأنه إذا كان معدوما فيجب المثل إن كان مثليا، وإن كان من المتقومات فتجب نعم القيمة. فتجب القيمة. نعم تقدم. سأل الله عنك. قال وتصح الإقالة في السلم. تصح الإقالة في السلم لأنه فسخ، سواء أن يقيله في المسلم فيه كله أو في بعضه، أو في بعضه، لأن هذا ها يعني فسخ. قالوا ولا يشترط أن يقبض رأس المال في المجلس، بل يبقى الثمن بيد لا مانع أن يبقى الثمن بيد البائع. يعني قال يا فلان أنا أعطيتك 10,000 ريال وقابل تمر، قال نعم، قال أنا ودي تقيلني، ما في مانع، ما يشترط أن يقبض الثمن في المجلس، تمت الإقالة، هذا فسخ، فيبقى الثمن يعني في يد، لا مانع أن يبقى الثمن في يد يعني المسلم إليه. نعم هذا هذه إقالة. صلى الله عليه. قال ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم. رويت كراهية عن علي وابن عباس وابن عمر إذ وضع الرهن للاستفهام ثمنه عند تعذر الاستفاء للغريب، ولا يمكن استفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذارا من أن يصرفه لغيره. نعم أيضا، وهذا من التضييق في باب السلم، وهذا ينبني على المسألة السابقة وهي أخذ عوض عنه. لا يصح أخذ الرهن، لأنه ما الفائدة من الرهن؟ نعم أنك تستافي منه، إذا ما سدد تستافي من الرهن. وما الفائدة من الكفيل الغالم الضمين؟ نعم أنك تستافي منه، هذه الفائدة. فقال هنا لا يصح الرهن والكفيل به. لماذا؟ قالوا أولا فيه آثار وذكروها، أثر عن علي رضي الله عنه جاء في مصنف عبد الرزاق، وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، وأيضا أثر علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، وأثر ابن عمر أيضا عند أثر ابن عمر أيضا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة. قالوا لماذا؟ قال إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء منه، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن. لماذا؟ حذارا من أن يصرفه إلى غيره. هذا واضح لكم، هذه مسائل فيها نزاع، لكن هذا هو المذهب، ما في رهن ولا فيه كفيل. لذا في الحقيقة هذا يسد باب، مش باب، باب السلم. الناس إذا منعوا لا من الراهن ولا من الكفيل فإن هذا ينفتح، فإن هذا فيه تضييق شديد بباب السلم. نعم تفضل. سبحان الله عليك. قال ويصح بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس. قال يصح بيع دين مستقر، بيع دين مستقر كقرض وثمن مبيع. قرض نأخذ القرض وغيره مثله، أنت أقرضته 10,000 ريال، ففي ذمة زيد لك 10,000 ريال. طيب يجوز أن تبيعه 10,000 هذه مثلا بمئة، هذه 10,000 بعشرة طن مثلا من البر، ولكن لابد أن تقبض في المجلس، لابد أن تقبض في المجلس، ما في مانع. وثمن مبيع أيضا، اشترى منك سيارة ب10,000 ريال ثم قال بعطيك مكان 10,000 ريال تمر، ما في مانع، لكن يقبض في المجلس. لماذا؟ لأن لا يكون من بيع الدين الدين، وتقدم لكم بيع الدين بالدين. أيضا لو كان مهر بعد الدخول، المهر بعد الدخول استقر أو ما استقر؟ استقر. كذلك أجرة استوفى نفعه، عمل لك عامل وثبتت أجرة في ذمتك أنت، العامل يبي منك 10,000 ريال، قلت بعطيك مكان ال10,000 هالسيارة مثلا، ما في مانع، لا مانع من ذلك، أو أرش جناية أو قيمة متلف أو جعل بعد العمل أو عوض خلع، هذه كلها ديون مستقرة، يجوز أن تعطيه عوضها، ولكن في مجلس، أن يكون في المجلس، لأن يكون من بيع الدين بالدين، تقدم بيع الدين بالدين، لأنه هو دين في ذمته، فلا بد أن يعطيك مكانه شيئا حاضرا. قال هنا ويصح بيع دين مستقر. على ذلك إذا كان الدين ليس بمستقر ما يجوز، مثل دين الكتابة، هذا دين غير مستقر، فلا يجوز أن تأخذ عوضه، هذا فقط في الدين المستقر، فإن كان الدين غير مستقر فلا يجوز أن تأخذ عوضه. نعم تفضل. للعوضة قال وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، هذا أيضا قاعدة، كل دين من الديون سواء كان سلما أو غيره يجوز أن تهبه لمن هو عليه، قال لكن لا يجوز لغيره، ما يجوز أي دين، لو تقول يا فلان أنا أبي من أخوك 10,000 ريال من أخوك ترهن لك هبانك، فالمذهب أنه لا يجوز حتى تقبض، حتى تقبض. طبعا الصواب أنه يجوز. نعم تفضل. الله عليك. وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، أي استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني يوكل المدين رب المال، ما في مال في قبضه، يقول يا فلان أنا أوكلك، نعم أنت مدين، أوكلك بأن تقبض من فلان 10,000 ريال، إذا قبضتها نعم، إذا قبضها نعم أخذها من دينه، ما في مانع، تستنيب من عليه الحق، يعني من عليه الحق يستنيب، من عليه الحق يعني المدين يستنيب المستحق، المستحق يعني رب، يعني المستحق يعني رب المال، يعني رب الدين اللي له الدين، فأنت توكله. مفهومه عدم صحة العكس. شلون العكس؟ هل لرب مال أن يوكل المستحق؟ هل نعم للمستحق أن يوكل، هل للمستحق أن يوكل المدين الذي عليه الحق أن يوكله؟ واضح؟ يعني أنت الآن تبي منه 10,000 ريال، أنت تبي منه 10,000 ريال، ستقول يا فلان اقبض لي المال اللي عندك وتصدق به، هل يصح؟ ما يصح هذا المذهب. وابن القيم رحمه الله يقول والظاهر أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك، ما يحتاج، ويكفي قبضه من نفسه لرب المال، وعلى ذلك إذا تصدق عنه صح، لأن هذا بالحقيقة تحصيل حاصل. يقول أنا اتصل بك رجل قال يا فلان بجيران لنا فقراء، قلت طيب أنا ما بملك 1,000 ريال، قال لا، تعطيهم إياهن، قال لي ما في، هل يصح في المذهب؟ لا ما يصح تقدم. فلو قال أنا أوكلك إنك تقبض من نفسك وتتصدق، قالوا لا، والصحيح أنه لا مانع من ذلك، أنه لا مانع من ذلك، ولذا قال ابن القيم وهذا هو الصحيح، وهو تخريج لبعض أصحابنا، هو تخريج لبعض أصحابنا. طيب قالوا مسألة، هذه أيضا من المسائل يعني الغريبة، قالوا لو أن المديون أدى للغريم دراهم فإن نوى أن وفاء دين فهي وفاء دين، وإلا قالوا إذا لم ينوي وفاء الدين فتكون تبرعا منه. يعني انت رحت للرجال وعطيته 5000 ريال، إن نويت أنها قضاء فهي قضاء، وإن لم تنوي أنها قضاء وش تكون؟ ها؟ قالوا تكون تبرع. وانتبه، قال صاحب الإقناع رحمه صاحب الشرح البهوتي، قال هكذا ذكروا هنا، وذكروا في كتب الأصول كما في مختصر التحريم أنه لا تشترط النية في أداء الحق. هل تشترط النية في أداء الحق؟ لا يشترط، ما يشترط. مثل النفقة على الأولاد وصاحب الدين تعطيه، ما تشترط، ها؟ ما تشترط النية. قال ويمكن حمل ما هنا على ما إذا نوى التبرع لا على ما إذا غفر، جمعا بين الكلمين، يعني يجمع رحمه الله بين الكلمين لأن يحمل هذا في هذا الموضع على أن الرجل أعطاه ولم ينوي شيئا، لا نوى تبرع ولا نوى قضاء دين، غافل، فحينئذ نجعلها ماذا؟ من دينه. وإن قال نويت التبرع فهي تبرع، هذا واضح، أعيدها لكم أو واضحة؟ تعيد شيء. يعني أنت الآن رجل، يعني بعض الناس يقول أنا قد منكم يقول ما أتصور إن شخص يعطي المدين وما هناه، لا، بعض الناس قد يكون صاحب له، صاحب لك بمك، صديق لك بمك 10,000 ريال، وجيت أنت وعطيته 1,000 ريال سكت، النويتنا من وفاء الدين، هذه من وفاء الدين، هذا واضح؟ واضح. طيب إن نويت أنها تبرع فهي تبرع، تبرع. هاي يجوز لك عقبين تقول أنا عطيتك 1,000، لكن نويت أنها تبرع، يقول عنده بيت يبني، عنده أي شيء، نويت تساعده بشيء ما في، لكن إن أعطيته ولم تنوي لا وفاء دين ولا ماذا؟ تبرع، ولا تبرع، غفرت والله بس كذا أنا أعطيته، ما نويت لا تبرع ولا نويت وفاته، فهنا ينبغي أن تكون أن تصح وفاته. لماذا؟ لأن وفاته لا تشترط فيه النية كما هو مقرر في علم أصول الفقه، هذا واضح؟ واضح. نعم. هكذا ينبغي جمعا بين كلامه، لأن كلامه مشكل، هم يقولون في باب الأصول لا يشترط أن تنوي في وفاء الدين، لأن هذه واجبات ما تشترط العنية، يسقط عنك الحق ولو لم تنوي، تعرفونه في أصول الفقه وما مر عليكم، ها؟ هذا مقرر تجده في الواجب، ها؟ تخرج من العهدة بمجرد الفعل حتى لو لم تنوي في مثل وفاء الدين ونحوه. فإن غفلت لم تنوي لا تبرعا ولم تنوي قضاء دين فهو من قضاء الدين، أما إذا نويت التبرع فإنه يكون تبرع.